Thank you. Yeah. بما في قاف الوارث وَأَنَّهُ هُوَ حَتَّى وَأَبْكَى

مظلوم صلى على النبي كده راح وأنتم سامدون Thank you. Thank you. الله يسلم وبارك يا رب العالمين. فسجرنا الارض عيون الروح فاستقر الماء صدق الله.